بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها. هذا العنوان يتحدث الإمام الشافعي رحمه الله تحته عن الفرائض التي نص الله سبحانه وتعالى على حكمها في القرآن الكريم، وجاءت السنة موافقة لهذه الأحكام. وتعبيره بالفرائض يرادف الواجبات، والفرائض والواجبات هي بمعنى واحد عند جمهور أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله. فتحت هذا العنوان سيسرد لنا جملة من الأحكام التي نص عليها القرآن الكريم وجاءت السنة موافقة لذلك، بحيث كان يمكن أن يستغنى ببيان القرآن عن بيان السنة، فهي سنة مؤكدة لما جاء في القرآن الكريم. يقول الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا. وقال: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فأبان أن طهارة الجنب الغسل دون الوضوء، الغسل دون الوضوء. يعني الآية الثانية بينت المقصود من الآية الأولى. الآية الأولى: وإن كنتم جنبا فطهروا، والطهارة تصدق على الوضوء كما تصدق على الغسل، لكن الآية الثانية صرحت بأن المراد بالطهارة هنا الغسل. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال: فأبان أن طهارة الجنب الغسل دون الوضوء، وسن رسول الله الوضوء كما أنزل الله، فغسل وجهه ويديه للمرفقين، ومسح برأسه وغسل رجليه إلى الكعبين. يعني جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لما جاء في هذه الآية الكريمة من غسل هذه الأعضاء ومسح الرأس كما جاء في الآية المذكورة. فسنته صلى الله عليه وسلم هنا مطابقة لما جاء في القرآن. ثم قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، يعني توضأ فغسل كل عضو مرة واحدة. قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى. هكذا الرواية التي رواها مالك رحمه الله، وظاهر هذا اللفظ وهو جد إن هذا يعود إلى عبد الله بن زيد، لكن قال العلماء ليس الأمر كذلك، يعني عبد الله بن زيد ليس جدا لعمرو بن يحيى، ولكن الصواب في الرواية أن رجلا قال لعبد الله بن زيد، أن رجلا قال لعبد الله بن زيد، والرجل هذا هو عمرو بن أبي حسن، وهذا الذي يصدق عليه أنه جد عمرو بن يحيى. ثم قالوا هو جده تجوزا ليس جده حقيقة، لأنه عم أبيه فنزل منزلة الجد. هكذا قال العلماء في صواب هذه الرواية كما حققه الحافظ ابن حجر في فتح الباري والحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله. قال: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يتوضأ؟ فقال عبد الله: نعم. فدعا بوضوء بفتح الواو، يعني بماء يتوضأ به، فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح برأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. فأورد هذا الحديث في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه جمع فيه بين المرتين والثلاثة في غسل الأعضاء في وضوء واحد، فغسل يديه مرتين، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم لما عاد إلى الغسل الواجب غسل يديه مرتين أيضا، فجمع بين المرتين والثلاث في الوضوء في هذا الحديث. قال الإمام الشافعي رحمه الله: فكان ظاهر قول الله فاغسلوا وجوهكم أقل ما وقع عليه اسم الغسل، وذلك مرة واحتمل أكثر. يعني ظاهر هذه الآية فاغسلوا وجوهكم يدل على المرة الواحدة، مع أنه من حيث اللغة يحتمل أكثر من ذلك، وهذا يدل على أمرين أو مسألتين أصوليتين. المسألة الأولى هي أن الشافعي رحمه الله يرى أن الأمر لا يفيد التكرار، أن الأمر لا يفيد التكرار، ويدل أيضا على أن الأمر المطلق يتحقق بأي فرد من أفراده، أن الأمر المطلق يتحقق بأي فرد من أفراده. فهو يذكر هنا بأن الأمر في اغسلوا أن هذا أمر مطلق ينطبق على أقل ما يصدق عليه اللفظ في لغة العرب، وهو الغسل. فإذا توضأ الإنسان أو غسل وجهه مرة واحدة فقد امتثل هذا الأمر الذي جاء في الآية الكريمة، مع أنه من حيث اللغة يحتمل أن يكون المراد بهذا الأمر المرتين والثلاث أو أكثر من ذلك. قال: فسن رسول الله الوضوء مرة، فوافق ذلك ظاهر القرآن، وذلك أقل ما يقع عليه اسم الغسل، واحتمل أكثر، وسنه مرتين وثلاثا. فلما سنه مرة استدللنا على أنه لو كانت مرة لا تجزي لم يتوضأ مرة ويصلي، وأنما جاوز مرة اختيار لا فرض في الوضوء لا يجزئ أقل منه. فهذا مثال إذن على السنة الموافقة للقرآن، فظاهر القرآن يدل على الاكتفاء بالمرة الواحدة، وهذا أيضا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول حديث ابن عباس الذي أورده الشافعي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، يعني اكتفى بغسلة واحدة أو بمرة واحدة في غسل أعضاء الوضوء. فهذا يدل على أن هذا القدر هو أقل الواجب الذي يصدق عليه الاسم، وهو ما يطابق ظاهر القرآن الكريم. فإن الأمر المطلق في الآية يعني لا يفيد التكرار، ويتحقق بما يقع عليه اسم الغسل وهو مرة واحدة. قال: وهذا مثل ما ذكرت من الفرائض قبله، لو ترك الحديث فيه استغني فيه بالكتاب، وحين حكي الحديث فيه دل على اتباع الحديث كتاب الله. يعني هذا مثال مثل بعض الأمثلة التي سبق ذكرها على أن القرآن على أن السنة تأتي بيانا لما جاء في القرآن الكريم، ومؤكدة لكتاب الله تبارك وتعالى. بحيث لو لم يرد إلا الآية لكانت الآية كافية في الدلالة على الحكم، لكن السنة جاءت هنا متابعة لكتاب الله. قال: ولعلهم إنما حكوا الحديث فيه لأن أكثر ما توضأ رسول الله ثلاثا، فأرادوا أن الوضوء ثلاثا اختيار لا أنه واجب لا يجزئ أقل منه. يعني الروايات الأخرى التي نقلها عبد الله بن زيد وغيره من الصحابة التي توضأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أو مرتين لم ينقلوا هذا على أنه حد واجب، وإنما نقلوه على أنه اختيار كما يقول، على أنه ليس بواجب، لكن يمكن أن يزيد الإنسان على المرة الواحدة مرتين والثلاث، ونقلهم للثلاث هو نقل لنهاية الكمال، بمعنى أنه لا يشرع الزيادة على الثلاث، وأنه يدخل في باب الإسراف وليس في باب الإسباخ. قال: ولما ذكر منه في أن من توضأ وضوءه هذا وكان ثلاثا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما غفر له، يشير إلى حديث عبد الله بن زيد أنه توضأ هذا الوضوء، ثم ذكر هذا الحديث أن من توضأ وضوءه هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما غفر له، يعني غفر له ما تقدم من ذنبه. لا يحدث نفسه يعني لا يفكر في أمور الدنيا، ولكنه يخشع في الصلاة فلا ينشغل في هاتين الركعتين بأمر من أمور الدنيا. هذا المقصود بقوله لا يحدث نفسه فيهما. قال: فأرادوا طلب الفضل في الزيادة في الوضوء، وكانت الزيادة فيه نافلة. يعني هذه الثلاث وهي الزيادة على المرة الواحدة تعلق بها هذا الفضل الذي في الحديث، وهو لا يحدث نفسه فيهما إلا غفر له. قال: وغسل رسول الله في الوضوء المرفقين والكعبين، وكانت الآية محتملة أن يكون مغسولين وأن يكون مغسولا إليهما ولا يكونان مغسولين، ولعلهم حكوا الحديث إبانة لهذا أيضا، وأشبه الأمرين بظاهر الآية أن يكون مغسولين. أي كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه غسل المرفقين والكعبين في الوضوء، مع أن ظاهر القرآن محتمل لدخول الكعبين والمرفقين في الحد أو عدم دخولهما فيه، وهذا من الإمام الشافعي رحمه الله يدل على أن كلمة إلى تحتمل هذا وتحتمل هذا، وليست نصا في عدم الدخول كما يقول بعض العلماء. بعض العلماء يقول إلى تفيد انتهاء الغاية، بمعنى أن ما بعدها لا يدخل فيما قبله ولا يحتمل هذا في اللغة. يقول الإمام الشافعي وهو حجة في اللغة ذكر أن ما بعد إلى يحتمل دخوله فيما قبله، وأن هذا مما تحتمله لغة العرب، ولكنه رجح رحمه الله تعالى رجح الدخول، لهذا قال: وأشبه الأمرين بظاهر الآية أن يكونا مغسولين، يعني الظاهر دخول ما بعدها فيما قبله، لكن هذا يحتمل أنه يقصد في هذه الآية، ليس عاما في كل حكم تعلق بإلى، لكن يقصد أن ظاهر هذه الآية الدخول، وعضد هذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أدخل المرفقين والكعبين. فالشافعي يرى أن ظاهر الآية هنا هو الدخول، وإن كان هذا محل خلاف بين أهل العلم، بعضهم يرى أن الظاهر عدم الدخول، منه الإمام ابن جرير الطبري، شيخ المفسرين ابن جرير يرى أن ظاهر الآية عدم دخول ما بعده، وأن دخول المرفقين وكذا هذا منقول بالسنة وليس بالقرآن الكريم، ويرى أن الظاهر عدم الدخول وأن الأصل عدم الوجوب، ويكون يعني إدخالهما الذي ورد في السنة على سبيل الندب والاستحباب. قال: وهذا بيان السنة مع بيان القرآن، وسواء البيان في هذا وفيما قبله، ومستغنى بفرضه بالقرآن عند أهل العلم، ومختلفان عند غيرهم. يعني هذا مثال آخر مثل الذي قبله على أن بيان السنة يكون مثل بيان القرآن، يعني من باب التأكيد. وسن رسول الله في الغسل من الجنابة غسل الفرج والوضوء كوضوء الصلاة ثم الغسل، فكذلك أحببنا أن نفعل. يعني في صفة غسل الجنابة النبي صلى الله عليه وسلم سن للأمة قبل الغسل بغسل الفرج ثم بالوضوء ثم إفاضة الماء على سائر الجسد، كما ثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، ولهذا قال بعد ذلك: ولم أعلم مخالفا حفظت عنه من أهل العلم في أنه كيفما جاء بغسل وأتى على الإسباغ أجزأه. يعني العلماء متفقون على أن الواجب هو الإسباغ، الإسباغ بمعنى الإكمال وإيصال الماء إلى كل عضو، فإذا بلغ الماء كل عضو فإن هذا مجزئ في حصول الغسل حتى وإن لم يبدأ بالوضوء وغسل الفرج. فالهيئة التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الكيفية والبدء بغسل الفرج ثم بالوضوء وتأخير غسل الرجلين، هذا كله على سبيل الاستحباب، والفرض الواجب هو الإسباغ، يعني إيصال الماء لكل عضو واستيعاب هذه الأعضاء. قال: وإن اختاروا غيره، يعني على سبيل الأفضلية، لأن الفرض الغسل فيه ولم يحدد تحديد الوضوء. وسن رسول الله فيما يجب منه الوضوء وما الجنابة التي يجب بها الغسل، إذ لم يكن بعض ذلك منصوصا في الكتاب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين الغسل الذي أمر الله به في هذه الآية الكريمة بالإسباغ، ولكنه زاد على هذا الحكم أحكام أخرى، أحكاما أخرى لم ينص عليها في القرآن الكريم. ثم قال: الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد الخاص. يعني هذا الباب يتكلم فيه المؤلف رحمه الله عن الواجبات التي نص الله عز وجل عليها في القرآن الكريم، وجاءت السنة دالة على أن الله تعالى إنما أراد بعض الأفراد دون بعض. قال الله تبارك وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وقال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقال: ولهن الربع مع آي المواريث كلها. قال الشافعي رحمه الله: فدلت السنة على أن الله إنما أراد ممن سمى له المواريث من الإخوة والأخوات والولد والأقارب والوالدين والأزواج وجميع من سمى له فريضة في كتابه خاصا ممن سمى، يعني يقصد أن الله سبحانه وتعالى نص على هؤلاء، ولكن جاءت السنة فبينت أن هناك بعض الأفراد الذين لا يدخلون في هذا العموم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن. ثم بدأ يمثل بالأمثلة فقال: وذلك أن يجتمع دين الوارث والموروث فلا يختلفان ويكونان من أهل دار المسلمين. يعني جاءت السنة فبينت أن من شروط الإرث اتحاد الدين، والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وجاء في حديث الترمذي: لا يتوارث أهل ملتين. فهذه الأحاديث النبوية تدل على أن هذه الآية ليست على عمومها، وأن هؤلاء الذين سمى الله عز وجل لا يدخل فيهم الأب المشرك مثلا والولد المشرك، لا يدخل في هذا، فلا يرث من أبيه الميت. وهذا ثابت بالسنة. قال: ومن له عقد من المسلمين يأمن به على ماله ودمه. ويشير بهذا إلى مذهبه رحمه الله أن الذمي لا يرث الحربي، الذمي الذي له عقد مع المسلمين وأمان لا يرث قريبه الحربي. فإذا كان أبوه حربيا يعني ليس له عقد ذمة، وكان الولد له عقد ذمة ويعيش عند المسلمين في ديارهم، فإن الشافعية لا يورث هذا الولد من أبيه، لأن هذا ذمي، والذمي في الأصل حكمه حكم المسلمين، له مال المسلمين وعليه ما عليه. وكما أن المسلم لا يرث أباه الكافر، كذلك الذمي لا يرث أباه الكافر الحربي. هذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وبه قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه. قال: أو يكونان من المشركين فيتوارثان بالشرك. الشافعي رحمه الله تعالى يجعل الكفار جميعا ملة واحدة، وكل من ليس بمسلم فهو كافر، وهم ملة واحدة وحكمهم واحد، بخلاف الإمام مالك وبعض أهل العلم، هم يرون أن الكفر ملل شتى، فاليهودي لا يرث النصراني والنصراني لا يرث اليهودي، وأخذوا بظاهر الحديث: لا يتوارث أهل ملتين. لكن أصحاب القول الآخر يقولون أهل ملتين أي ملة الإسلام وملة الكفر، ويفسرون هذا الحديث بالحديث الآخر: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، أن الحديث الآخر قسمهم إلى مسلمين وكفار فجعلهم قسمين. ويفسر هذا الحديث المحتمل: لا يتوارث أهل ملتين بهذا الحديث، فجعلوا الكفر جميعا ملة واحدة وورثوهم سواء كانوا يهودا أم نصارى. فهذا مذهب الشافعي رحمه الله ومذهب أبي حنيفة أيضا. لكن مالك رحمه الله يرى أن الكفر ملل شتى، وهي رواية عن الإمام أحمد. قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هكذا في هذه النسخة عن عمرو بن عثمان كما في الصحيحين، لكن مالك رحمه الله روى هذا الحديث بلفظ عن عمر بن عثمان، عن عمر بن عثمان. وعثمان رضي الله تعالى عنه له من الأبناء أبان والوليد وسعيد وعمر وعمر، عنده هؤلاء الأولاد أو البنون الخمس، وسائر علماء الحديث يروون الحديث عن عمرو بن عثمان، ومالك رواه عن عمر. ورأى أهل الحديث أن مالكا أخطأ في قوله عن عمر، ومنهم الحافظ عبد البر، فإنه قال مالك حافظ الدنيا، ولكن الغلط لا يسلم منه أحد، ولكن الغلط لا يسلم منه أحد، فهو يعتبر هذا خطأ، مع أن مالك رحمه الله أصر لما رجع في هذا، أصر على أنه عمر، وقال ترى أني لا أعرف عمر من عمر، هذه دار عمر وهذه دار عمر، وهو بهذا يصير على أن الرواية هي عن عمر بن عثمان. فقال صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فهذا الشرط الأول، هذا شرط جاءت به السنة، وهي تخصص عموم القرآن الكريم، فيخرج من هؤلاء الورثة من كان مغايرا في الدين، كان مغايرا في الدين بأن كان كافرا فإنه لا يرث، لا يرث من قريبه المسلم. ثم أشار إلى شرط آخر، قال وأن يكون الوارث والموروث حرين مع الإسلام. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. يعني هذا الشرط الثاني من شروط الإرث، وهي تخصص عموم آية المواريث، وهو اشتراط الحرية، اشتراط الحرية. فالعبد لا يرث ولا يورث. واستدل على هذا بالحديث الذي ذكره، من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا يشترطه المبتاع، فجعل المال بين البائع وبين المبتاع ولم يجعله للعبد نفسه. ولهذا قال رحمه الله فلما كان بينا في سنة رسول الله أن العبد لا يملك مالا، وأن ما ملك العبد فإنما يملكه لسيده، وأن اسم المال له إنما هو إضافة إليه لأنه في يديه لا أنه مالك له، يعني قوله من باع عبدا وله مال، هذه الإضافة إضافة حيازة وليست إضافة ملك. الشافعي رحمه الله في الأم يعزو هذا إلى لسان العرب، وأنه في لسان العرب أن الإضافة أحيانا تأتي للملك وأحيانا تأتي للاختصاص أو الحيازة، فهي مجرد إضافة لا تفيد التملك. ومن هذه الأمثلة هذا المثال الذي أورده من إضافة المال إلى العبد. قال ولا يكون مالكا له وهو لا يملك نفسه، يعني إذا كان هو لا يملك نفسه فكيف يملك المال، وهو مملوك يباع ويوهب ويورث، وكان الله إنما نقل ملك الموتى إلى الأحياء فملكوا منها ما كان الموتى مالكين، وإن كان العبد أبا أو غيره ممن سميت له فريضة فكان لو أعطيها ملكها سيده عليه، لم يكن السيد بأب الميت ولا وارثا سميت له فريضة، فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له، فورثنا غير من ورثه الله، فلم نورث عبدا لما وصفت، ولا أحدا لم تجتمع فيه الحرية والإسلام والبراءة من القتل حتى لا يكون قاتلا. يعني استدل بهذا على أن العبد لا يرث، قال لأننا لو ورثنا هذا العبد لانتقل المال إلى سيده إلى مالكه، بدلالة الحديث السابق أن العبد لا يملك، ولو فعلنا ذلك فقد ورثنا من لم يورثه الله في كتابه، لأن السيد لا يعتبر أبا ولا ابنا ولا له قرابة بهذا العبد. ثم أشار إلى مثال آخر في تخصيص السنة لعموم القرآن، وهو شرط البراءة من القتل، أن لا يكون الوارث قاتلا للموروث، فإذا كان قاتلا فإنه لا يرث. ما الدليل على هذا؟ قال: وذلك أنه روى مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شيء. فلم نورث قاتلا ممن قتل، وكان أخف حال القاتل عمدا أن يمنع الميراث عقوبة، مع تعرض سخط الله أن يمنع ميراث من عصى الله بالقتل. وهو يشير الشافعي رحمه الله إلى أن المقصود من حرمانه هو العقوبة، أنه عصى الله بالقتل فينبغي أن يعاقب بحرمانه من الميراث. ولهذا عمم الحكماء العلماء هذا الحكم في كل موطن يتوسل فيه الإنسان إلى المقصود بوسيلة محرمة، حتى وإن كان هذا المقصود حقا له، فإنه يحرم منه عقوبة له. وفي هذا قالوا القاعدة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال: وما وصفت من ألا يرث المسلم إلا مسلم حر غير قاتل عمدا ما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم حفظت عنه ببلدنا ولا غيره. يعني يقول هذا لا خلاف فيه بين العلماء، لكن ما هو الذي لا خلاف فيه؟ وأشار قال: أن لا يرث المسلم إلا مسلم، لا يرث المسلم إلا مسلم، يعني الكافر لا يرث المسلم، وهذا محل إجماع، لكن الصورة المقابلة محل خلاف ليست إجماع، وهو أن يرث المسلم الكافر. مات أبوه مثلا وهو نصراني أو يهودي وترك مالا، فهل يرث الولد المسلم من أبيه أو لا؟ فهذا ليس محل إجماع، هذا محل خلاف، والجمهور على أنه لا يرث أخذا بالحديث الذي سبق، ولا المسلم الكافر. وبعض الصحابة منهم معاذ بن جبل ومعاوية رضي الله تعالى عنهما رأوا توريث المسلم من الكافر، وأخذوا هذا بالقياس على النكاح، قال: كما يحل لنا نكاح أهل النساء أهل الكتاب فكذلك مسألة الميراث. وهذا القول يعتبر من الأقوال الشاذة عند أهل العلم، المذاهب الأربعة كلها على أن المسلم لا يرث الكافر، والخلاف فيه كان ضعيفا حتى شهروه في زماننا هذا بسبب كثرة المسلمين في أوروبا وكثرة وقوع هذه المسألة عندهم، فجاء بعض المجالس العلمية مثل مجلس الإفتاء الأوروبي وأفتوهم بمذهب معاذ ومعاوية رضي الله تعالى عنهما في هذه المسائل. وهذا في نظري يعني غير متجه الحديث واضح في هذا المعنى، والضرر الذي تعلقوا به يمكن أن يتخلص منه بأن يقال يأخذ هذا المال من قريبه الكافر ولكن لا يتملكه، وإنما يصرفه في مصالح المسلمين العامة ويتبرع به على مساجد المسلمين ولكن لا يتركه بأيدي الكفار. السبب الذي رجحوا به هذا القول أن قول الجمهور فيه ضرر بالغ، وأن كثيرا من المسلمين يموت آباءهم وقد يكونوا من الأثرياء ويتركون أموالا طائلة، فإذا لم يأخذوها أخذتها الكنائس والجمعيات النصرانية وحاربوا بها الإسلام والمسلم. مخرج من هذا أن يقال بأنه يأخذ هذه الأموال لا على أنها إرث وملك له، ولكن يأخذها على أن تصرف في مصالح العامة كأنها من مال بيت المسلمين، ولكن أن يتملك هذا بالإرث، هذا نص حديث الصحيحين أن المسلم لا يرث الكافر، وأن الميراث مثل الولاية، كما أن الولاية انقطعت بين المسلم والكافر كذلك الميراث. لهذا يعني قياسه على نكاح نسائهم يعني قياس مع الفارق، فالميراث متعلق بالولاية بعكس النكاح، وأيضا يعني نكاح نسائهم هذا ليس عاما في كل كافر، وإنما هو خاص بأهل الكتاب. والثابت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم حتى في نساء أهل الكتاب لم يورثوا، وقال عمر إنما يرثها أهل دينها وهي نصرانية. فعلى كل حال يعني هذا محل خلاف بين أهل العلم وليس محل إجماع فيما بينهم. كذلك قال عمدا أن هذا محل الإجماع، وهو أن يكون القاتل قتل مورثه عمدا، أما لو قتله خطأ ففيه خلاف. فبعض العلماء رحمهم الله تعالى لا يرى منعه من الإرث إن كان القتل خطأ، فلهذا هو حكى الإجماع في هاتين الصورتين واحترز عن محل الخلاف بهذه القيود التي أشار إليها. قالوا في اجتماعهم على ما وصفنا من هذا حجة تلزمهم أن لا يتفرقوا في شيء من سنن رسول الله، بأن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت هذا المقام فيما لله فيه فرض منصوص، فدلت على أنه على بعض من لزمه اسم ذلك الفرض دون بعض، كانت فيما كان مثله من القرآن هكذا، وكانت فيما سن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه لله حكم منصوص هكذا. يعني يقصد أن السنة المخصصة هي مثل السنة المؤكدة لما جاء به القرآن، ومثل السنة المستقلة في أنها جميعا حجة، سواء كانت مخصصة أم مستقلة أم مؤكدة. قال وأولى ألا يشك عالم في لزومها، وأن يعلم أن أحكام الله ثم أحكام رسوله لا تختلف، وأنها تجري على مثال واحد. قال الله تبارك وتعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، ونهى رسول الله عن بيوع تراضى بها المتبايعان فحرمت، مثل الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ومثل الذهب بالورق وأحدهما نقد والآخر نسية أو نسيئة كلاهما صواب اللغة.

قال أخبرني من سمع عبد الله بن عمر بن حفص يذكر عن أخيه عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن أبيه خوات بن جبير عن النبي مثل حديث يزيد بن رومان. وفي هذا دلالة على ما وصفت قبل هذا في هذا الكتاب من أن رسول الله إذا سن سنة فأحدث الله إليه في تلك السنة نسخها أو مخرجا إلى ساعة منها، سن رسول الله سنة تقوم الحجة على الناس بها حتى يكونوا إنما صاروا من سنته إلى سنته التي بعدها. فنسخ الله تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف، يعني الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، إلى أن يصلوها كما أنزل الله وسن رسوله، يعني كما أنزل الله في آية صلاة الخوف التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله في وقتها. ونسخ رسول الله سنته في تأخيرها بفرض الله في كتابه ثم بسنته صلاها رسول الله في وقتها كما وصفت، يعني مثل بهذا على ما ذكر سابقا من أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينسخ شيئا ثابتا بالسنة فإنه يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعله أو ما يقوله ويكون هو الناسخ لسنته صلى الله عليه وسلم وليس النسخ بالقرآن. ثم قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أراه عن النبي فذكر صلاة الخوف فقال إن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. وقال أخبرنا رجل عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي مثل معناه ولم يشك أنه عن أبيه وأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد هذه الزيادة إن كان خوف أشد من ذلك، فإن هذا فيه خلاف هل هو مرفوع أو ليس بمرفوع، لكنه ذكر هنا أنه لم يشك أنه عن أبيه وأنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي فدل سنة رسول الله على ما وصفت من أن القبلة في المكتوبة على فرضها أبدا إلا في الموضع الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها، وذلك عند المسايفة والهرب وما كان في المعنى الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها. وثبتت السنة في هذا ألا تترك الصلاة في وقتها كيفما أمكنت المصلي. يعني هذا كله أورده الشافعي رحمه الله تعالى مثالا على ما فرضه الله تعالى في كتابه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبين تفاصيله ويزيل الإجمال الذي في الآية الكريمة، وأورد هذه الآيات مثالا على ما وقع من ذلك في الصلاة، ثم شرع بعد ذلك يذكر مثالا آخر في الزكاة إلى آخر الباب. فنكمل غدا إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالزكاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.